الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساكم الله بالخير وأسعد الله أوقاتكم بالمسرات. وحييكم أحبتي في الله في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم وعسى أن بكم يتجدد اللقاء، وبكم أيضا أحبتي في الله يحلو اللقاء. نذكركم أحبتي في الله أن هذه الليلة هي استكمال لحلقة الأسبوع الماضي، ستكون للجالية السريلانكية باللغة التاملية والسنهالية، فمن كان عنده أحد يتحدث بهذه اللغة يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، لعل الله أن يمن على قلبه بالهداية، أو يسمع كلمات إن لم تكن يعني مثمرة الآن ستثمر في المستقبل القريب بإذن الله تعالى. تعرف أحد عنده أحد من يتحدث بهذه اللغة، تتصل عليه تحتسب الأجر هذه الدقائق وهذه الهلالات، تذكره أن هنالك برنامج سيتحدث عن الإسلام ودعوة غير المسلمين من الجالية السريلانكية سواء في داخل المملكة أو خارجها الآن، أو برسالة سريعة الآن، وهذا من الدعوة الله سبحانه وتعالى، وهذا من البذل في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأيضا من باب فعل الخيرات الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطرح فيه البركة. أريد أن حقيقة أبشركم، وهذه من بشائر الخير وما كانت تتمنى توفيق الله سبحانه وتعالى والأخيرة، ثم بتفاعل أهل الخير والفضل والإحسان وحب الخير من أمثالكم، من أن بدأنا هذه الدورة يعني الآن في 4 حلقات، من أسلم أثناء ال4 حلقات الآن 492، وهذه الإحصائية الأخيرة التي وصلتني من الإخوان في هذه الليلة، من الأخ عبد الوهاب الفايز والشيخ نوح القرين، والذين أشكرهم على جهودهم المميزة في الإعداد ومتابعة مثل هذه الإحصاءات. معي في هذه الليلة الطيبة المباركة الشيخ سفر الله من مكتب الدعوة وتولية الجاليات في شمال الرياض، الشيخ سفر الله، وأيضا الشيخ أبو الحسن حاج محمد من مكتب الدعوة وتولية الجاليات البطحة. حياكم الله شيخ. حياكم الله. الله نسأل الله أن ينفع بكم الشيخ. أنا أريد أن أسألكم قبل أن نبدأ الآن، هل لمستوا أن هنالك تفاعل من الناس بعد البرنامج وفي استفيد؟ الحمد لله، يعني كثير من الاتصالات طبعا ممن رأى متابع البرنامج طبعا، وأنتم كذلك؟ نعم نعم، من البحرين أمس، من البحرين اتصل عندكم ما شاء الله، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا بشائر الخير سواء للأخوة في مكتب القريات الذين يرون هذا البرنامج، والأخوان في القناة الطيبة المباركة 400 492، يعني معدل أكثر من 125 شخص في الأسبوع الواحد، يعني وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. معنا أحد المشايخ الآن، do you have somebody to embrace؟ هذه أولى البشائر الخير، إحدى الأخوات. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. ردي جاهز؟ ردي. أنت عربي كيلو دينك ولا كي عندك؟ أوكي. بسم الله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. ما شاء الله، ما شاء الله، نسأل الله يجزيك كفيلة، نذكر كفيلتها الآن وكفيلها الله الله بالاغتسال والصلاة وتعلمها الصلاة. نذكر الأخوة حقيقة معنا بعض المشايخ الكرام على الاتصالات، لو المخرج الحبيب يعطينا يعني لقطة عليهم، سيكون في استقبال الاتصالات، ومن أراد نقطة الشهادة سيكون معنا أيضا لدعوة من يريد الدعوة المباشرة، أيضا سيظهر الرقم الثابت لمن أراد الاتصال عليه نطق الشهادة على الهواء، فننتظر اتصالاتكم، نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمكم الأجر. شيخ سفر الله، دعنا نبدأ في قضية مهمة استكمال الحلقة الأسبوع الماضي، تحدثنا عن التوحيد وعن المظاهر العظيمة في هذا الدين العظيم، أريد أن أتحدث إلماحة سريعة، لا نقدر نستفيد كثيرا حقيقة لكنه لأن المحاور عندنا كثيرة. دعنا نتحدث بداية عن أركان الإسلام الخمسة. سبراتريا سيلو ලාංකික සහෝදර සහෝදරයනි، අපේ මේ වැඩසටහන ගිය සතියේ සෙනසුරාදා පැවැත්තු අපේ ඒ වැඩසටහනට සම්බන්ධයි. ගිය සතිය අපි මෙතෙන්දී ඉස්ලාම් ගැන හැඳින්වන මොහොතේදී අල්ලාහ් තාලාගේ ඒකත්වය ගැන، අපේ මැවුම්කරුවා වූ පරමාධිපති ගැන، ඔහුගේ අරමුණ මෙලොව මවන් ලැබූ මේ නිර්මාණයන් වල අරමුණ සම්බන්ධ අපි සාකච්ඡා කෙරුවා. ඒ ගැන යම් කිසි දැනුමක් අපි ලබා දීම උත්සාහ කෙරුවා අල්හම්දුලිල්ලා. ඊට සම්බන්ධව අපි අද උත්සාහ කරන්නේ ඉතා කෙටියෙන් ඉස්ලාම් වල වගකීම් හැටියට හඳුන්වන ලබන අර්කානු ඉස්ලාම් ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් කිරීමටයි. අපි දන්නවා ඉස්ලාම් යන එකේ තේරුම කීකරුවීම, අවනත වීම. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ අල්ලා අපට පනවා තිබෙන්නා වූ සමහරක් වගකීම් අපි ඔහුට අවනතව ඔහු අපෙන් එය කෙසේ අපි ඉටු කිරීම බලාපොරොත්තු වන්නේද, ඊට අනුව අපි ඒ දේ ඉටු කිරීම, ඒ දේ අපි ඔහුට යටහත්ව ඉටු කිරීමට බැඳී තිබීම තමයි ඉස්ලාම් යන අදහස් කරන්නේ. මුස්ලිම් යන පුද්ගලයා ඔහු අන්න ඒ වගකීම භාරගත්තු ඊට කීකර වූ කෙනා යන එක තමයි අදහස. ඊට අනුව මුස්ලිම්වරයාට පමුවන් ලබන ඒ වාකීම් තමයි පළමු දේ ශහාදතන් ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහ් වශහාදතන් මුහම්මදන් අබ්දුහු වරසූලු. අල්ලාහ් තාලාගේ ඒකත්වය පිළිගෙන එය ඔහු ප්‍රතිපත්තියක් වශයෙන් හදවතෙන් සම්පූර්ණව පිළිගෙන එය ඔහු ඔහුගේ වාචිකව කටෙන් ප්‍රකාශ කිරීම වගේම මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමන් ඒ අල්ලාහ් තාලාගේ දූතයා ඔහු විසින් මේ ලෝකෙට යවන් ලද දූතවරයා වක්තෘවරයා හැටියට පිළිගෙන ඔහුට ඔහුගේ ආදර්ශමත් ජීවිතය පිළිගෙන ඔහුට යටහත්ව ඔහුගේ අනුශාසනා පිළිගෙන ජීවත් වීමටත් තමා බැඳී සිටිනවා යන්න දිවුරුම් ප්‍රකාශක හැටියට පත්කිරීම ප්‍රකාශ කිරීම පළවුම වගකීම. දෙවෙනි දේ තමයි එකාමති සලා සලාතේ පස්සේ නැමදුම දෛනිකව දිනපතා ඉටු කිරීම ස්ථාපිත කිරීම. දෛනිකව දිනපතා මේ පස්සේ සලාතේ ෆජර් දොහර් අසර් මග්‍රිබ් ඉෂා හැටියට මේ පස්වේල කරට වේලාවට ඉන්න සලාත කානත් අලල් මුමින කිතාබම් මවකූත වේලාවට කළ යුතුයි, අනිවාර්යෙන් කළ යුතුයි සියලුම විශ්වාසවන්තයන් කාන්තාවක වේවා පිරිමියෙකු වේවා. තුන්වැන්න තමයි ඊතාව් සකා. සකාත් යන්න ඒ පුද්ගලයින්ගෙන් සෑම කෙනාටම නෙවෙයි තමාට වත්කම් තිබෙන්නා වූ පුද්ගලයෙක් ඔහුගේ නියමිත සමහරක් මිලමුදල්වල අවුරුද්දට සැරයක් වාර්ෂිකව ඉස්ලාම් ඔහුට පනවා තිබෙන ප්‍රමාණය ඔහු සතුව තිබුණනම් වර්ෂයක් පුරා එයින් නියමිත සුළු ප්‍රමාණයක් වාර්ෂිකව 2%ක් එන බොහෝ විට ඔහු ලබා දිය යුතුයි. ඔහු ඒකට බැඳී සිටිනවා. ඊළඟට සෞම රමදාන්. රමදාන් මාසය යන ඉස්ලාමීය මාසවලින් 8 වැනි මාසය වන ඒ රමදාන් මාසයේදී 9 වැනි මාසය වන රමදාන් මාසය එළඹුණා නම් ඒ මාසය පුරා ඒ ෆමන් ෂහිද මින්කුම් ෂහර ෆල්යසුම්මු. රමදාන් මාසයේ කවුරු ලබා ගන්නේද ඒ මාසය පුරා ඔහු උපවාසයේදී යුති යනු අල්ලාහ් තාලා මේ මුස්ලිම්වරයාට අනකොට තිබෙනවා. අන්න ඒ අන එයා ඉටු කර යුතුයි. ඒ සිව්වැන්න පස්වැන්න හා අවසානය තමයි හජ් වන්දනය ඉටු කිරීම මනිස්තතායිලේ සබීලා. කාට ඒ දේ කිරීමට තමාගේ ශාරීරික ශක්තිය එවගේම මුදල්ම ඇතින් ඒකට අවශ්‍ය පහසුකම් කවුරු සතුව තිබෙන්නේද ඒ දෙආකාරයෙන් කායිකව හා මුදල්ම ඇතින් ඒකට ශක්තිය තිබෙන්නා ඔහු ඒ හජ්වලට තමා ඉන්න රටෙන් මක්කමට ගොස් ඒ හජ් වන්දන ඉටු කිරීම යන මේ පස්වේල් වගකීම මුස්ලිම් සෑම කෙනාටම පැවැරෙන දේ. මෙන්න මේ තමයි මුස්ලිම් කෙනෙකු තමාගේ ජීවිතයේ එයාගේ අවසාන හුස්ම දක්වා ඔහුගේ ජීවිතය ඔහු පිළිපැදිය යුතු ඔහුගේ ජීවිතය ඔහු කළ යුතු වගකීම් හැටි සලකන්නේ එයයි සත්‍ය මුස්ලිම්වරයෙකු හැටියට අපි හඳුන්වන්නේ. ජසාකල්ලාහ් ඛෛර් බරක ෆීක්. ෂේඛ් අබුල් හසන් අයිදන් නුරිදු අන් නතහදස අන් අර්කාන් ඉස්ලාම්. ජසාකල්ලාහ් ඛෛර්. بداية واقع من حياتك. مرحبا بكم في الوقف الثاني لبر الوالدين التابع للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في القريات. هذا الوقف فندق سكني في مدينة الرياض في حي اليرموك. هذا الوقف أيها الأخيار لا زال ينتظر الإحسان، إحسانكم لأنفسكم ولآبائكم ولأمهاتكم. ينفق ريع هذا الوقف الذي قيمته 14 مليون ريال لم يتوفر منها إلا القليل. هذا الوقف ينفق على أكثر من 30 منشطا من مناشط الدعوة في هذا المكتب الذي يستقبل القادمين إلى المملكة العربية السعودية من منفذ الحديثة في شمال مملكتنا الغالية، يستقبلهم في برامج دعوية وفي استقبال إغاثي أيضا، يوزع الكتاب ويوزع المصحف وينشر الخير والفقه. في 4 أسابيع فقط أسلم على يديهم ما يزيد عن 400 إنسان خرجوا من الكفر إلى الإسلام ومن الظلمات إلى النور. هذا الإنجاز أكثر من 400 في 4 أسابيع دليل تميز لهذا المكتب، بل إن هذا المكتب يتميز أيضا بإفطار الصائمين، وكم أسلم على موائد الإفطار من كافر أعجب بالإسلام. هذا المكتب يوزع الكتاب والشريط ويقيم خيام التفطير، كل ذلك نشرا للخير عبر بوابة الإغاثة. هذا المكتب أيضا أيها الأحباب يرعى البرامج الإعلامية بفكر دعوي إعلامي مميز. هذا الوقف يرجى من الله أن يكون بوابة للإنفاق على أبواب البر المتنوعة، فهل تكون مع المنفقين؟ وهل تكون مع المؤثثين لقبورهم بالإنفاق سهما أو أكثر منه لك ولوالديك ولأبنائك ولأسرتك، فتكون مع قافلة الدعاة إلى الله. مكتب مميز ووقف لله جل وعلا. ندعوكم أيها الأخيار، ندعوكم إلى الإنفاق في سبيل الله، وأعيذكم بالله من البخل، ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله. اللهم يا رب الأرباب، من أنفق فآته أجره مرتين، وصب عليه الخير صبا من حيث لا يحتسب، وأعطه من نعيم الدنيا والآخرة. نداء لمن أحب أمه وأحب والده، هذا الوقف هو وقف بر الوالدين الثاني التابع للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة القريات. أدعوك أيها المؤمن يا من تشاهدني إلى أن تنضم مع السائرين مع قافلة المنفقين. اللهم أعطي كل منفق خلفا. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. من فايح العابد وراضي المطيب، شفت الندى سهيل في بيتنا الكبير. من فايح العابد وراضي المطيب، شفت الندى سهيل في بيتنا الكبير. في بيتنا الكبير يعمنا السعاد ونجومنا تنير. هذا منهم العابدي எதையாவது சாப்பிடுவதோ உண்ணுவதோ பருகுவதோ கூடாது. இதற்கு நோன்பு கொண்டு சொல்லப்படும். இது ஒரு கட்டாயமான ஒரு கடமை, ஒரு முஸ்லீம் செய்ய வேண்டியது. இது எல்லோருமே, ஏழை பணக்காரர்கள் மட்டுமல்ல, ஏழை எளியவர் பணக்காரர்கள் எல்லோருமே அதை செய்ய வேண்டும். ஆண்கள் பெண்கள் சிறியவர்கள் பெரியவர்கள் எல்லோருமே இந்த கடமையை செய்ய வேண்டும். தொழுகையை எப்படி எல்லோருமே செய்ய வேண்டுமோ அதே போன்று இந்த நோன்பும் எல்லோருமே செய்ய வேண்டிய ஒரு கட்டாய கடமை. அடுத்து 5வது கடமை தான் ஹஜ் என்கிற ஒரு கடமை இருக்கிறது. வசதி படைத்தவர்கள், அதாவது மக்கா எல்லோருக்கும் தெரியும், முஸ்லீம்கள் மட்டுமல்ல முஸ்லீம் அல்லாதவர்களுக்கு நோன்பு தொழுகையும் போன்று இதுவும் ஒரு எல்லோருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம்தான். அதாவது மக்கா என்கிற அந்த இடத்துக்கு வந்து அந்த ஹஜ்ஜுக்கு அந்த ஹஜ்ஜு கடமை நிறைவேற்ற வேண்டும். இது ஒரு ஒரு காலம், குறிப்பிடப்பட்ட ஒரு காலம் இருக்கிறது. அந்த காலத்தில் வந்து உலக மக்கள் எல்லோரும், உலகத்தில் உள்ள எல்லா முஸ்லீம்கள் எவரெல்லாம் இந்த மக்காவுக்கு வந்து அந்த கடமையை நிறைவேற்ற முடியுமோ அவர்களை வந்து என்ன செய்வார்கள், அந்த கடமையை நிறைவேற்றுவார்கள். இது இப்படியான ஒரு 5வது கடமையாக செய்து இருக்குது. அப்போ பொதுவாகவே இஸ்லாத்தினுடைய கட்டாய கடமை என்று சொல்லி 5 கடமைகள். எங்கள் ஒருத்தர் நாவினால் மொழியக்கூடிய 1வது கடமை தான் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்னு சொல்கிறது, லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ்னு சொல்கிறது. உடலினால் செய்யக்கூடியது தொழுகை. அடுத்தது உடலினால் அடுத்தது செய்யக்கூடியது அந்த நோன்பு என்கிறது. பொருளாதார வசதி படைத்தவர்கள் செய்யக்கூடியது தான் இந்த ஜக்காத் என்கிறதும் ஹஜ்ஜு கடமை என்கிற ஒன்று. அப்போ இதை ஒரு கட்டாயமாக